بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وفي حديثي في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن الخديو توفيق. الخديو توفيق هو سادس حكام مصر، وهو ابن للخديو إسماعيل الذي ذكرته أو ذكرت أحوال عزله ونفيه في الحلقة الماضية. وذكرت أن الخديو إسماعيل بذل كل جهده مع الأستانة ودفع لهم مع إسطنبول، يعني تسمى الأستانة، ودفع لهم 3 ملايين من الجنيهات من أجل تحويل الحكم إلى وراثي في الابن الأكبر لكل خديو، وهذا من أجل خدمة ابنه توفيق الذي في الحقيقة كان سيء الصلة بأبيه، وكان سببا من أسباب نفيه وعزله، وفي الوقت نفسه ما كان بارا به، صلته به بعد النفي ما كانت جيدة، هذا فيما يقوله المؤرخون والله أعلم. أيضا صلته بالأسرة الخديوية كلها ما كانت جيدة، والسبب أنه ابن لجارية، ما كانت أمه جارية، فكان يعيرونه بذلك، وصلته بأفراد الأسرة الخديوية خاصة النساء كانت ضعيفة. لكن ولي على مصر، ولي وهو شاب عمره 27 سنة، وكان هذا مطعنا في شخصيته، لأنه أصلا شخصيته ضعيفة، فكيف إذا كان اجتمع عليه الشباب وأول الشباب والشخصية الضعيفة ماذا سيصنع؟ وحكم 13 عاما، ليموت بعد ذلك في سن 40 سنة 1309 هجرية، 1892 ميلادية، وتوفي يا للعجب قبل أبيه ب3 سنوات، فأبوه مات بعده ب3 سنوات. كان مترددا، كان بعيدا عن الحزم، وفيه صفات سيئة عديدة في الحقيقة. وافق على فصل مصر عن السودان، وكان حادثا جللا جدا، مما مهد بعد ذلك لسلخ السودان بمساحتها الهائلة وعددها الكبير عن مصر، في مؤامرة دبرت بعد ذلك ربما سأتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الرجل اشتهر عنه التردد وضعف الرأي وقلة الحزم، اشتهر عن الخديو توفيق، وعرف ذلك الفرنسيون والبريطانيون، فولجوا من هذا الباب، فكانوا دوما يضغطون عليه، يملون عليه أوامرهم، يحاولون قدر الإمكان أن يستميلوه لجهتهم، والرجل طبعا كان صالحا لهذا، قابلا لهذا، فوافق. وكان بينه وبين الإنجليز والفرنسيين حلف طوال مدة حكمه، على حساب الشعب المصري للأسف الشديد، وعلى حساب المصلحة العامة لمصر، وعلى حساب أشياء كثيرة جدا. وكان هو أحد الأسباب المباشرة لاحتلال الإنجليزي لمصر، ومما سهل للإنجليز مهمتهم في مصر، سيأتي بعد ذلك عندما نتحدث عن وقائع الحملة إن شاء الله تعالى. كأول ما جاء، كانت هناك وزارة لشريف باشا، وكان هنالك أماني عامة عند الشعب المصري بأن يكون هناك حكم نيابي دستوري صحيح، وأن يبتعد الخديو توفيق عن حكم الاستبدادي، وكان ذلك في ذهن الخديو توفيق، لأنه تولى، أنا قلت لكم في حلقة الماضية، تولى رئاسة وزارة جاءت في أزمة شديدة، وكان الناس يطالبون بالحكم النيابي الدستوري وتخفيف الحكم الاستبدادي الدكتاتوري. لكن هنا الذي حصل أنه إما أن يكون هنالك حكم قوي نيابي دستوري ووزارة قوية، فيكون مهمة المراقبين الماليين المرسلين من إنجلترا وفرنسا تكون مهمة ليست قوية، تدخلهم لن يكون قويا في شؤون البلد، وهذا ما لا تريده فرنسا ولا تريده إنجلترا. وإما أن يكون هناك تدخل قوي من فرنسا وإنجلترا من قبل هذين المراقبين، فلابد إذن أن تكون الحكومة استبدادية والمجلس النواب أن يكون ضعيفا حتى يقبل هذا التدخل. للأسف الشديد اختار خديو توفيق الخيار الآخر، فأصر على الحكم الاستبدادي ورفض الدستور. حاولوا معه، تكلم معه بعض الأعيان كذا، أصر على رفضه. هذا الرفض ليس من قبله فقط، بل من ضغط الإنجليز والفرنسيين عليه وتخويفه. هنا أعلن شريف باشا استقالته من المنصب، أنه لا يمكن أن يستمر، والأحوال كهذه ما يمكن أن يستمر في مثل هذه الوزارة الضعيفة، وأن هناك خلفا للوعد جرى من قبل توفيق في هذا الباب وهذه القضية. أوكلت الوزارة لرياض باشا الذي كان وزيرا للداخلية في وزارة شريف. رياض مغرور، صلف، شديد التعامل مع الشعب، قاسي جدا، لا يرحم أحدا من العامة والفلاحين وكذا، مستجيب للغاية، بل مرتمن في أحضان الإنجليز والفرنسيين، يسيرونه كيف أو يسيرانه كيف شاء. وهنا هذه المشكلة يا إخوة، عندما نجد أن الوزير أو المسؤول قد ما يكون إسلاميا أو مسلما، صحيح الإسلام، صحيح العمل، صحيح التصور، صحيح العقيدة، ملتزم بالفرائض، لكن ألا يكون كذلك وألا يكون وطنيا أيضا، يعني هذه صعبة جدا. فهمنا الهداية بيد الله تعالى، هذا الرجل ما هداه الله تعالى، باقي على بعد عن إسلامه، وهذا يمثل خللا كبيرا جدا عند أي حاكم أو مسؤول. لكن إذا اجتمع مع ذلك أيضا أنه ليس بوطني وأنه ضد مصالح شعبه، فحدث ساعتئذ عن المأساة والبلية، كل البلية في تولية مثل هذا. وهذا الذي نعاني منه كثيرا في بلاد عربية وإسلامية اليوم، يكثر فيها وجود مسؤولين على هذه الشاكلة. ضغط عليه الإنجليز والفرنسيون، رفض أن يقبل دستور، ورفض أن يقبل الحكومة الدستورية النيابية مع وجود برلمان قوي، رفض كل شيء، وهذا أثار عليه الناس. أوكلت الوزارة لرياض باشا وعين مراقبان ماليان، ما دخل الوزارة، كان خارج الوزارة، عين حتى يتفادى الإنجليز والفرنسيون ما حدث عندما دخل الأوروبيون الوزارة. ثارت عليه مشاعر الناس، كيف يجدون أوروبيا يتولى الوزارة، ما قبلوا هذا أبدا. فعين مراقبان ماليان، ميجر جاء من هند اسمه بيرينغ، وهذا صار اللورد كرومر فيما بعد، وحكم مصر 26 سنة، أذاق أهلها الويلات، وصارت مصر ورقة يلعب بها بعد ذلك، بعد الاحتلال يعني البريطاني لمصر. وعينوا أيضا مراقبا فرنسيا آخر، وكان هذا فاتحة إيجاد مراقبة سياسية، يعني هذان مراقبان ماليا، لكنما تحولا بعد ذلك إلى مراقبين سياسيين، ودخلت مصر في دوامة لم تخرج منها إلا بالاحتلال للأسف الشديد. بعد إقالة شريف وتعيين رياض وخمود هذه التطلعات لدى الشعب المصري في حكم نيابي دستوري، نفى حكم بالنفي الخديو توفيق على جمال الدين أفغاني. هنا لابد أن أقف قليلا في قضية جمال الدين أفغاني. الأفغاني جاء إلى مصر قبل أن يتولى الخديو توفيق بثمان سنوات، 1871 جاء الأفغاني إلى مصر، والأفغاني اختلفت فيه الأنظار كما لم تختلف في شخصية حديثة قط، عجيب. بعضهم أوصله إلى أن يكون عميلا ماسونيا شيعيا رافضيا، وضع فيه كل صفات السوء، وبعضهم أوصله إلى أعلى ذروة الحكمة والرغبة في عمل شيء لمصر وعمل شيء للمسلمين والإسلام وكذا. يعني انظروا للتناقض العجيب، بعضهم حكم عليه بأنه مع الماسون وأنه شيعي رافضي وأنه سيء وأنه يعني تكلم فيه كلاما سيئا للغاية، وبعضهم أوصله إلى ذروة العلياء وسنام المجد. هل من رأي وسط في هذا الرجل؟ في الحقيقة إلى الآن لم أجد من خرج برأي وسط، الأقوال فيه متناقضة بشكل عجيب، ربما لعسر العثور على دليل ينهي التردد في أمر الرجل ويضعه في إطاره الصحيح. ما خلصنا إليه إلى يوم الناس هذا أن الرجل لم يكن أفغانيا، هو اسمه جمال الدين أفغاني، مشهور بالأفغاني، إنما كان إيرانيا شيعيا هذا الذي خلص الأمر إليه، وكان على ذلك دلائل، وأنه دخل الماسون فعلا كدخول عدد كبير من الناس آنذاك، ربما فرارا من الحكم الاستبدادي، وربما محاولة لاتصال بأحرار العالم كما يسمونهم، وعرض قضية الإسلام والمسلمين إلى الغرب، ما أدري يعني، ما أستطيع أن أحكم على دخول الماسون هل فعلا هو ماسوني حقيقي، أستبعد، لكن لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أتحدث في شيء ليس لي فيه دليل، إنما من المقطوع به أنه دخل الماسون. والرجل تدور حول شبهات كثيرة، لكن أيضا من المقطوع به أن الرجل كان صاحب نظرية كبيرة وعجيبة في إثبات الحقوق للشعوب الإسلامية، في نبذ الحكم الاستبدادي الدكتاتوري، في يريد أن يحقق الحرية للمسلمين، يريد تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة، يريد تخفيف الظلم عنهم، هذا أيضا مقطوع به، كان يتحدث به في المجالس الكثيرة التي كان يعقدها في مصر، سواء كان في بيته أو في خلال بعض المجالس الأعيان في مصر آنذاك. كان وكون الرجل طبقة من التلاميذ، كونهم تحت عينه، كان منهم الأستاذ محمد عبده اللي صار مفتي الديار المصرية بعد ذلك، كان منهم عبد السلام مويلحي وشريف باشا، هذا رئيس مجلس النواب، هذا رئيس الوزراء، كان منهم صحفيون إعلاميون، محمد رشيد رضا وناهيك به علما وفضلا وفهما، كون طبقة كبيرة في مصر، مكث في مصر 8 سنوات واستطاع أن يحقق تغييرا في الوعي وارتقاء بالمطالب الشعبية آنذاك، وأحس بخطره توفيق فحكم بنفيه وإخراجه من البلد. ما حققه جمال الدين أفغاني يحتاج إلى نظر طويل، يحتاج إلى بحوث وليس بحثا واحدا، تنقل في البلاد، ذهب إلى مصر ثم ذهب إلى إسطنبول، كان في إسطنبول موضع شك وشبهة طوال وجوده، السلطان عبد الحميد ما كان يحبه، كان سيء الظن به جدا، أبو الهدى الصيادي الذي كان مقربا من السلطان عبد الحميد أحد العلماء المقربين للسلطان عبد الحميد ما كان يحبه وكان سيء الظن به جدا، مشايخ الإسلام في تركيا ما كانوا يحبونه وكان سيئين كانوا سيئين الظن به. أكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى أحوال جمال الدين أفغاني لأهمية هذا الأمر، وإن لم تكن حلقة مخصصة له، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت أتحدث عن جمال الدين أفغاني، وأختم حديثي عنه في الحقيقة بأن الرجل تحيط به شبهات أينما حل وأينما كان. كان له جهد كبير وكبير جدا ومقدر في توعية الشعب المصري أو أعيان الشعب المصري أو بعض أعيان الشعب المصري، هذا أيضا باب الإنصاف أن يذكر هذا. كان كلامه مؤثرا إلى الدرجة الكبيرة وكبيرة جدا، من شاء أن يعرف هذا فليرجع إلى كلام محمد عبده الأستاذ والأستاذ رشيد رضا حول جمال الدين أفغاني. وكان يجتمع في داره النصارى ومع المسلمين ويتأثرون به تأثرا كبيرا وكبيرا جدا، الرجل كان صاحب وعي وصاحب لسان وصاحب منطق وصاحب حكمة. وكان أيضا تحوم حوله شبهات كما قلت لكم قبل الفاصل. خلاصة كلامي في هذا الرجل أني لم أصل فيه إلى رأي إلى الآن، ومتردد فيه إلى الغاية، فالله أعلم بشأنه، وليس الحديث الآن عنه، لكن كان لابد من ذكر بعض ما صنعه في مصر وكيف استطاع أن يرتقي بالوعي لدى طبقات متميزة من الشعب المصري، وأن يجمع حوله هذه الطبقات وبقوة، جمعهم وبقوة، ليس يعني عمله ليس بالقليل أيها الإخوة والأخوات. في هذا الوقت ظهر ما يسمى بالحزب الوطني في مصر. الحزب الوطني القديم، وليس الحزب الوطني بعد ذلك الذي أسسه مصطفى كامل، لا، حديث عنه بعد ذلك، أتحدث عنه بعد الاحتلال إن شاء الله تعالى. لكن قبل الاحتلال ظهر ما يسمى بالحزب الوطني، وأنا أسميه الحزب الوطني القديم. هذا الحزب جمع أشخاصا يريدون تحقيق بعض المطالب للمصريين، يريدون إرجاع الحكم الدستوري والنيابي والتخلص من الحكم الاستبدادي، وكانوا أعيانا في مصر آنذاك. كان منهم شاهين باشا وزير حربية السابق في مصر، كان منهم عمر لطفي باشا محافظ اسكندرية بعد ذلك وهو متهم بالتعاون مع الإنجليز، وهذه نقطة مهمة جدا، ومتهم بتدابير إحداث بعض التدابير في اسكندرية، الحادث المالطي وغيره فيما ذكره المؤرخون. أنا أذكر لكم يا إخوة ما ذكره المؤرخون في قضية عمر لطفي باشا. أيضا محمد سلطان باشا كان في البداية من أعضاء الحزب الوطني من العرابيين قبل أن يعاديهم بعد ذلك ويدخل مع الإنجليز. ومحمد سلطان باشا هو أبو هدى شعراوي المشهورة بهدى محمد سلطان، وهدى شعراوي بالنسبة لزوجها بعد ذلك علي شعراوي. والرجل كان في الحزب الوطني في البدايات وكان مع العرابيين، يعني مع أحمد عرابي، وسأتي إلى أحمد عرابي بعد ذلك وثورته. لكن بعد ذلك لأسباب أجهلها لا أعرفها، ما رأيت أحدا من المؤرخين تحدث عنها الحديث الفاصل، انتقل إلى الخديو والإنجليز وعاد العرابيين فيما بعد. طيب أنا أتحدثكم عن حزب الوطني كيف كان مؤلف من هؤلاء. راغب باشا كان معهم، وراغب باشا هو رئيس الوزراء، وزراء مصر بعد ذلك أثناء نزول الأساطيل الإنجليزية على الإسكندرية كما سيأتي. والتحق بين بعد ذلك أحمد عرابي باشا ومجموعة، وكانوا في الحقيقة، ومحمد عبده كان لسانا من ألسنتهم، الأستاذ الإمام بعد ذلك اللي كان مفتي مصر، يعني مجموعة كونت هذا الحزب سرا، طبعا سرا. وكان هنالك أديب نصراني صحفي اسمه أديب إسحاق، سوري أرمني أرثوذكسي، صار نصراني طبعا، صار هو المقرب من هذه المجموعة ولسانهم الذي يكتب عنهم، وهو أحد تلاميذ جمال الدين أفغاني بالمناسبة، أحد تلاميذ جمال الدين أفغاني الذي كان لا يعني كان معجبا جدا بالأفغاني وكان لا يتخلف عن حلقته تقريبا. أرسل إلى فرنسا سرا هذا أديب إسحاق لينشئ مجلة هنالك، ليصدر جريدة تتحدث باسمهم، تتحدث باسمهم. وهذا الحزب الوطني هذا نشر من الجريدة أعدادا كبيرة، ولسبب أن القوم المؤلفين للحزب كانوا من علية القوم في مصر، فقد استطاع أن يهربوا هذه الجريدة إلى الداخل وأن يوزعوها سرا في مديريات مصر. حاول شريف باشا أن يعرف من خلف هذه الحركة، ما استطاع. السري كانوا قوم مغرقين في السرية، وما استطاع أن يصل إليهم، لأن كان يريد أن يصل إليهم بأي طريقة لكن ما استطاع. مما قاله الحزب في بيانه الأول الذي صدر أنه يريد إنقاذ مصر من الهوة السحيقة التي تردت فيها تحت ثقل الربا والاستبداد. الربا الدين الكبير الذي كان على مصر من للأوروبيين، وأنه يقدر أن أكثر من 60 مليون، اسمعوا الرقم يا إخوة، 60 مليون جنيه استولى عليها الوسطاء الماليون والصناعيون يعني الأوروبيون، و60 مليون جنيه تعادل في قيمتها الشرائية اليوم أكثر من 60 بليون، أكثر من 60 بليون. وأن الحكومة الحالية لا تمت إلى مصر بنسب حقيقي، لأن الدول هي التي أنشأتها ولا دخل للأمة بها، يعني بريطانيا وفرنسا ضغطت على الخديو إسماعيل وأخرجته، وضغطت على الدولة العثمانية لتصدر فرمانا بإقالة الخديو إسماعيل وتعيين الخديو توفيق مكانه، ولا دخل الأمة فيها بهذه الحكومة. ويعلن الحزب أن مصر تريد أن تتخلص من ديونها بشرط أن تتركها الدول حرة في تنفيذ الإصلاحات العاجلة، يترك هي وتترك حرة تتصرف كما تشاء بدون ضغوط ومؤامرات وكيد. يقول جون نينيت السويسري، وكان يعني له كتاب في أحمد عرابي باشا والثورة العرابية، وكان مقربا لهذه الحركة وكان في مصر، يقول منذ ذلك الوقت كثرت الاجتماعات السرية في بيت سلطان باشا. سبحان الله، هذا محمد سلطان قلت لكم بعد ذلك ترك الثورة، ترك الحركة العرابية وصار من أعدائها ودخل مع الإنجليز. في غفلة، يعني اجتماعات السرية هذه كانت في غفلة عن عيون رياض رئيس الوزراء وجواسيسه. وقد حدث بين سلطان باشا وعرابي أحمد عرابي بعد ذلك باشا الذي صار وزير حربية وصار الثورة الكبيرة باسمه بعد الثورة العربية على إثر دخل إنجليزي إلى مصر، وعبد العال أحد العسكريين يعني، وعلي فهمي أيضا عسكري، ومحمود سامي، محمود سامي البارودي سيأتي الحديث عنه بالتفصيل، وسليمان أباظة مدير الشرقية. أنا قلت لكم مصر مقسم إلى مديريات، فسليمان أباظة باشا كان مدير الشرقية، وحسن الشريعي باشا مدير المنيا، ومحمود فهمي وطائفة من الوطنيين تحالف على تنظيم خطة للحزب الوطني الذي كان يمثلونه. وكان المقصود بانضمام المديرين هؤلاء إلى الحزب الوطني جعل الرئاسة العليا على اتصال تام بالمناطق الزراعية، المديريات مديريات زراعية، فلما يكونون على اتصال بالمديريات الزراعية من خلال المديرين يستطيعون الوصول إلى الفلاحين. وكان من الضروري الاستعداد عاجلا لاستقالة رياض، لأن استقالة رياض باشا رئيس الوزراء آنذاك كانت يعني ظاهرة وكانت متوقعة، فكانوا دون التحرك قبل أن يستقيل رياض باشا ليرتب أمورهم. هذا الحزب الوطني في الحقيقة هو أول تجمع دستوري حزبي جرى في مصر آنذاك. ما اعتاد الشعب المصري على هذا، اعتاد يعني الشعب المصري اعتاد على أن يسمع ويطيع للخديو، وكان في أكثره مجموعة من الفلاحين، كان فيهم علماء لا شك، كان فيهم أعيان، الشعب المصري كان فيه علماء وكان فيه أعيان وباشوات وكذا، كثروا في المدة الأخيرة وارتقى وعيهم. لكن البلاد كانت تدار على طريقة استبدادية منذ عهد محمد علي كما سبق أن ذكرت، وخلف كل من جاء بعده في الحكم كان يدير البلاد على هذه الشاكلة، فما تعود الخديو أن يلقى معارضة حقيقية في البلد. هذه في ظني وتقديري أول معارضة حقيقية جرت في مصر بعد المعارضة التي قامت في وجه محمد علي واستطاع أن يفرقها، وكانت معارضة العلماء. يعني للأسف الشديد أن العلماء منذ عهد محمد علي وفرقهم محمد علي وشتت شملهم لم يكن لهم بعد ذلك في مصر تلك الوظيفة المهمة الواضحة. نعم كان يعني في أيام إسماعيل كانت تحدث أزمات، يجتمع الناس ويأتون ببعض العلماء ويأتون بعض الأعيان ويأتون بعض الصحفيين آنذاك ويتحدثون في شأن البلاد، يعني كان العلماء جزءا من الحاضرين، وهذا شيء جيد ومهم ومطلوب، لكن العلماء لم يترأسوا فيما أعلم قط حركة ضد هذا الذي كان يجري في مصر آنذاك من فوضى هائلة وهائلة جدا، وتدخل أوروبي عجيب ووقح في شؤون المصريين والسياسة المصرية والاقتصاد المصري. فلم يكن العلماء ذلك الدور كما يسمى أو تلك الوظيفة المهمة كما كان لعمر مكرم ومحمد أبو أنوار السادات وشيخ عبد الله الشرقاوي وهؤلاء العلماء الذين كانوا القيادة الحقيقية للبلد المخلصة التي وقفت في وجه محمد علي ووقفت في وجه الفرنسيين نابليون ووقفت في وجه فريزر وحملته وكان لهم أكبر الأثر في مصر آنذاك. للأسف ما عدنا نشاهد هذه المهمة أو هذه الوظيفة العلماء من جديد لأسباب كثيرة، الآن ليس وقت تفصيل هذه الأسباب، لكن أقول أن تضاءل نفوذ العلماء في مصر بعد ذلك بخطة محمد علي وتشريد العلماء وتفريقهم وضرب بعضهم ببعض، والكلام في ذلك يطول أيها الإخوة والأخوات، لكن على الأقل نقول أن العلماء كانوا جزءا من الوضع آنذاك. ثم بعد سنوات تبخرت كل جهود العلماء في المشاركة وصار ما صار ما سأذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذا الحزب الوطني القديم الذي كون كان بدايات الحركة والعمل المنظم الدستوري النيابي الحقيقي في مصر، وكان له لسان وهو أستاذ أديب إسحاق والشيخ الإمام محمد عبده الذي كان وحيد فيما أعلم من العلماء الذي له صلة قوية بماجريات الأحداث بعد نفي جمال الدين أفغاني، وسآتي على ذلك كله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. المخرج أشار بانتهاء الوقت، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh.